ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المثاني للإعلام القرآني أسرة لخدمة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هم مشاء بنميم. مناع للخير معتد نثيم. عتل بعد ذلك زنيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا وهم يتخافتون.